ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أزلنا نتكلم في الطرق التي ينتهي بها الحرب، وذكرنا من ذلك أن الحرب تنتهي بالإسلام، أي إسلام العدو، ثم بعقد الإيه؟ عقد الأمان. تنتهي الحرب بعقد الأمان. الأمر الثالث الذي تنتهي بالحرب، انتهاء الحرب بالهدنة، انتهاء الحرب بالهدنة بين المسلمين وبين الكفار الذين نقاتلهم. ومعنى الهدنة موادعة مؤقتة أو غير مؤقتة على قول بعض أهل العلم. موادعة بمعنى أن نترك القتال بيننا وبينهم على ما نتفق، مثلا 10 سنين 20 سنة، زمن نحدد زمن لا يعتدي أحد على الآخر، فنصالح أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة، وتسمى حكم الله، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة وهدنة. كل هذه مسميات في معنى واحد. طبعا الهدنة ما تنفعش تكون من أفراد، ولكن الهدنة تكون مع الإمام اللي هو أمير المؤمنين، قائد العام أو نائبه، يعني قائد الجيوش. يبقى الهدنة بخلاف عقد الأمان، وأن عقد الأمان ممكن يكون مع الإمام اللي هو العقد العام، عقد الأمان العام، إن مثلا بيننا وبين الدولة ديت عقود أمان، الناس عندكم يجوا في أي وقت، تأشير الدخول مثلا. عقد أمان خاص، وهي ممكن أن يجير أحد المسلمين مجموعة من الكفار، دول في حمايته، دول في جواري، 5 6 10 يكون في جواري لا بأس. ولكن الهدنة ما ينفعش واحد من المسلمين كده من أفراد الناس يروح إيه يعمل اتفاقية. عملت إيه يا عم؟ ما ينفعش هو يروح يعمل اتفاقية مع دولة محاربة على ان بيننا وبينكم هدنة، طبعا هذا مش هيكون له قيمة اصلا، يعني في الواقع العام مش هيكون له قيمة. لكن المعاهدة دي تكون مع القيادة، قيادات المسلمين، الامام العام او نائبه، ولا تصح من الافراد، وهذا قول الجمهور. بينما يرى الحنفية امكانية الهدنة مع جماعة من المسلمين اذا كانت هناك مصلحة، لانها نوع امان، فكما يصح من الواحد يصح من الجماعة. لكن طبعا ايه الراجح؟ القول الاول. ايه الغرض من الهدنة؟ وجود مصلحة، كأن يكون مثلا في ضعف عند المسلمين لا يستطيع ان يقاتلوا العدو، فاحنا نعمل هدنة موادعة حتى ايه، او يكون دي مجال للدعوة، لان بنعمل هدنة احنا نخش عندهم يجوا عندنا، فنفتح مجال احنا نروح نبلغ الاسلام عند هؤلاء الناس، او يكون هم في طريق بيننا وبين اخرين، بحيث احنا ما نقدرش نوصل النزل الا عن طريقهم، فلما نعمل هدنة يبقى فيه سماح بالمرور، بحيث نستطيع ان نذهب الى الكفار الاخرين فايه فنبلغهم بالاسلام. وطبعا احنا عارفين الهدنة اللي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش 10 سنين، الفترة ديت زاد فيها عدد المسلمين أكثر من الفترة الزمنية ما بين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت الهدنة. يعني السنتين اللي كانوا استمروا في الهدنة، طبعا قريش نقضت العهد بعد سنتين وكانت المدة 10 سنين، السنتين دول كسر الناس في الدخول في الإسلام، لأن كان في مجال أن الناس تدخل في الإسلام وأن يسمعوا عن الإسلام ويذهبون في أمان، محدش يعترض طريقهم ونحو ذلك. فتكون الهدنة لوجود مصلحة، يعني الإمام مش يعمل كده شيء اعتباطي إلا أن تكون هناك مصلحة، كأن يكون المسلمون في حال ضعف والكفار أقوياء فنوادعهم، أو أن تكون مصلحة لدفع عدوان غيرهم، أو لتحقيق غرض إسلام الكفار، أو تحصيل منافع اقتصادية أو عسكرية أو غير ذلك. المهم يكون هناك أي مصلحة تدعو إلى إيه هذه الهدنة. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقد اشتهرت الهدنة التي وادع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة عام الحديبية. ملاحظات: تجوز الهدنة بعوض ومن غير عوض. يعني نقوم من شروط الهدنة إن احنا مثلا نأخذ منهم أموال، أو العكس، أو نعطيهم أموال، فهذا جائز. يعني لا يشترط أن نكون مجانا، لكن لو فيها من شروط الهدنة أن احنا طبعا دي هتتوقف على الحال اللي فيها المسلمين. يعني لو حال المسلمين أقوى والكفار أغنياء، فممكن نشترط عليهم أن هم يصالحون على مال، يعطوننا نوادعهم هدنة على أن يعطونا مال كل سنة. وطبعا تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل ذلك في غزوة الأحزاب، إن هو الكفار يرجعوا على أن يعطيهم ثلث تمر المدينة، أراد أن يوادعهم على ذلك. لكن طبعا لما جاب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واستشارهم، يعني طبعا الأموال أموال الأنصار، فسألوني ديت يعني عن أمر من الله عز وجل، قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام رأى مصلحة، لأن المدينة حوصرت، كل المشركين من جميع الأنحاء واليهود معاهم غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان بينه وبينهم عهود أن هم لما حد يغير عن المدينة يدافعوا عن المدينة معاه. لكن دول راحوا إيه، اتفقوا مع قريش، مع كفار قريش، وحصروا المدينة. يعني كانت محنة شديدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يفك الحصار دوت، أن هو يدفع شيء من طمر المدينة بحيث أنهم يرجعوا. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله ما كانوا يأخذون منها شيئا من طمر المدينة إلا شراء أو قرى، يعني ضيافة، وكانوش يقدر يطولوا وإحنا في الجاهلية أي طمر من طمر المدينة إلا بالبيع والشراء، أو إحنا نضيفهم ونحسن إليهم بالضيافة، فيجي في الإسلام نعطيهم، والله لا نعطيهم إلا السيف. فأبوا إن هم يعني أن يودعوا الكفار على هذا، وكان ما كان من شأن الله عز وجل أنه رضى الله عز وجل كيد الكافرين. فنمرة 2: إذا تمت الهدنة ترتب عليها أمان للأعداء، لأن الهدنة نوع أمان. إذا قلنا هناك في أمان فدي أمان أقوى، يعني دي إيه؟ موادعة ومسالمة من القيادة كما في عقد الأمان، فنقف عنهم الأذى، ويجب الوفاء بالشروط المتفق عليها من غير غدر، لا نغدر بأي شرط من الشروط اللي احنا اتفقنا عليها، لأن المسلم لا يغدر. وليس حتى لو احنا شعرنا ان منهم خيانة وحبينا نحن ننقض العهد، لازم نعلمهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قول لهم: يا جماعة، طالما انتم احنا خايفين من خيانة، حاسين كده تحركات منكم، ما فيش إثباتات، لكن احنا حاسين في تحركات انه تعملوا كلام في خيانة، واحنا مش نستنى الخيانة، احنا نقضنا العهد واصبح الامر كما كان عشان لا نغدر به. لكن لو خانوا بالفعل لسه احنا مش خايفين خيانة، لكنهم خانوا وفعلوا امور تخالف الهدنة، جاز لنا ان نقاتلهم من غير ان نعلمهم بنبذ العهد، لان هم نقبزوه خلاص، هما نبذوا عنهم نبذ عادي، هما نبذوا. وهذا ما حدث مع كفار قريش في هدنة الحديبية، لأن الكفار قريش قتلوا من الذين كانوا يسالمون النبي عليه الصلاة والسلام، فكده يعني كانوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، فكده هما خانوا الهدنة، يبقى مش محتاج اللي احنا نعلمهم بنبذ العهد لأنهم هم نبذوه، ولذلك فاجأهم النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مكة. عقد الهدنة عقد لازم من جهة المسلمين عند جمهور العلماء، لا يجوز نقضه إلا إذا خيف خيانة من العدو أو غدر، بقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أنه في هذه الحالة لابد من إعلامهم بنقض العهد. ومن مظاهر خيانة العدو للهدنة أن يقاتلوا المسلمين أو يناصروا من يقاتلون المسلمين أو يسبون الله ورسوله أو كتابه أو التجسس على المسلمين ونحو ذلك، فإن ثبت ذلك فقد نقضوا العهد وجاز قتالهم. قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فهؤلاء نقضوا العهد فنقاتلهم، ولا يلزم إبلاغهم في هذه الحالة بنقض العهد الذي بيننا وبينهم، ولذلك لما نقض قريش العهد قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى فتح مكة. وأما إن استقاموا على العهد استقمنا عليه ولا يجوز مقاتلتهم، لقوله تعالى وإن استقاموا لكم فاستقيموا. يبقى هنا بنقسم الحال الذي بيننا وبين العدو إلى ثلاث حالات في بالنسبة للهدنة، هل نستقيم عليها أم ننبذها أم نقاتلهم. إن استقاموا الحال الأول أن يستقيموا على العهد يلتزموا بشروط الهدنة فنستقيم عليه ولا نخون ولا نغدر بهم ونلتزم بشروط الهدنة. الحالة الثانية إن احنا نخاف منهم خيانة، تظهر كده تحركات يعني يكون عندنا شوية إشارات تلمح بأنهم يريدوا أن يغدروا بنا، ففي هذه الحالة نعلمهم بنقض العهد الذي بيننا، مع الحرب خلاص بيننا وبينكم حرب والعهود اللي بيننا منقوضة، ليه؟ لأن هنا خفنا خيانة، ولا يجوز أن نغدر بهم ونقول الحقهم قبل ما يلحقوا أو نتغدى بهم قبل ما يتعشوا بيك، الكلام ده كله لا نفعل هذا لأن هذا يكون من باب الغدر، لكن نعلمهم بأن العهد الذي بيننا نقض. الحالة الثالثة أن يغدروا بالفعل كما قلنا، ففي هذه الحالة نقاتلهم من غير من غير إعلام. هل عقد الهدنة مؤقت بزمن أم يجوز أن يكون مطلق؟ هل لما نيجي نعقد الهدنة لازم نقول لهم 10 سنين 20 سنة إلى آخره؟ في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال هو مؤقت والتأقيت كمان ما يزيدش عن 10 سنين، واستدلوا على كده بإيه؟ بصلح الحديبية إنه كان 10 سنين، لكن هذا استدلال في غير محل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كونه اتفق على 10 سنين لأنه رأى المصلحة في ذلك، لكن لم يقل أن هذا هو الأقصى حد، فقد يقول ممكن أن يجعل حدا أقصى من ذلك، لكن هو لا، أن 10 سنين أقصى مصلحة ممكن يستفيد منها المسلمون في هذه المدة. وبعضهم قال مؤقت ولا يشترط أن تكون المدة 10 سنين، بل يجوز أن يزيد على 10 سنوات إذا رأى المنفعة أكثر من ذلك، وده أرجح من قول الأولان، يعني ممكن نخلهم 20 ممكن 30 ممكن 100 على حسب المصلحة اللي احنا نرى في هذه الهدنة. والقول الثالث وهو أقوى من القولين السابقين، يجوز أن يكون مطلقا بدون تحديد مدة، يعني نقول ايه هدنة بيننا وبينكم على طول، بس بشرط في هذه الحالة أن يكون العقد غير لازم، يعني اشترط عليهم ان بيننا ومنكم هدنة مطلقة، لكن متى اردنا ان ننقض هذه الهدنة فعلنا، ان نتحلل منها فعلنا، ابلغناكم طبعا ان احنا تحللنا منها. يبقى ايه ممكن يكون من غير تحديد وقت، بس يحط معاه الشرط دوت، ها، لان بخلاف عقد الزم، عقد الزم مطلق هيجي الكلام عليه اللي هو النوع الرابع في انتهاء الحرب، انما عقد الهدنة الخلاف بين العلماء هل هو مؤقت او غير مؤقت، ففي قول يقول هو مؤقت، واختلف هذا القول إلى قولين، بعضهم التزم من يكون مؤقت 10 سنين وبعضهم قال يزيد عن 10 سنين. والقول الثاني اللي هو يعتبر بقى الثالث في الترتيب أنه غير مؤقت، ممكن يكون مطلق، ممكن يكون عقد مطلق لكن اشترط أن يكون غير لازم، وللمسلمين الحق في نقض ما تشاء، وهذا ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن في هذه الحالة لابد أن نعلمهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم إذا أردنا نقضه. الحالة الرابعة من انتهاء الحرب أن تنتهي الحرب بعقد الذمة. تنتهي الحرب بعقد الذمة. الذمة قال الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الذمة يعني العهد. الإل يعني العهد. الأهل والقرابة. والذمة هو العهد. يعني يكون عهد بيننا وبينهم على أن نحميهم وأن يعيشوا بيننا مسالمين في بلادنا التي فتحها المسلمون مثلا، يعيشوا في بلادهم على أموالهم، وفيش طبعا حقوق لهم كثيرة. فإذا دخلوا في عهد الذمة فلهم ما لنا وعليهم ما علينا في حدود معينة. حتى يقول ابن حزم لو أن رجل، لو أن الكفار جاءوا عشان ينالوا واحد من أهل الذمة بأذى، وجب على المسلمين جميعا أن يخرجوا لقتاله عشان هذا الذمي، حتى يصونوا ذمة الله وذمة رسوله، فلا نتركهم للأعداء، بل هم في حماية المسلمين ويعيشون بين المسلمين في هذه الذمة وفي هذه الحماية. فنقول عقد الذمة معناه الاصطلاحي التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والدفاع عنهم ببذل الجزية مع استسلامهم. ويلاحظ أن عقد الذمة عقد مؤبد، يعني ما فيش هنا إيه مدة مثلا نقول لهم عقد الذمة اللي بينه وبينكم 10 سنين أو 20 سنة، لا على طول، إلا إذا هم اللي إيه اللي نقضوا، يبقى هو عقد لازم من المسلمين، ما ينفعش المسلمين ينقضوا أبدا، وهو غير لازم على غير المسلمين. لو هم جم قالوا لك مش عايزين نعيش عندكم، احنا هنسيب البلد بتاعكم ونمشي، او هم جم نقضوا الاتفاق اللي بيننا وبينه، اللي طبعا هو يشترط فيه الاستسلام للشريعه الاحكام المدنيه على الاقل، لكن الاحكام التعبديه والكلام ده كله ما دخلنا دلوقتي في حقوق اهل الذمه، فلا نتدخل في احكامهم التعبديه والاسريه، يتجوزوا بطريقتهم زي ما عايزين، يتعبدوا بطريقتهم زي ما عايزين، حتى الأشياء اللي هم يعتقدون حلها ونحن نعتقد حرمتها كأكل الخنزير مش هنعرضهم فيه، لكن لا يظهرون ذلك، أمور هنتكلم عليها دلوقتي في حقوق أهل الذمة. فهم بقى لو خالفوا الأحكام الظاهرة في الإسلام وهنا إيه نقضوا عهد الذمة ووجب تعزيرهم. وإذا هم قالوا لا احنا مش عايزين نعيش في بلاد، واحنا نشوف بلاد تانية نقعد فيها، هم حرين، خروجوا نبلغهم مأمنهم، لكن احنا بالنسبة للمسلمين احنا ملزمين بعقد الذمة، ولا يجوز لنا ان ننقض هذا العهد طالما انهم ملتزمين به، لانهم من ناحيتنا عقد مؤبد. ايه الحكمة من عقد الذمة؟ قالوا تمكين غير المسلمين، طبعا الذي يقوم بعقد الذمة الامام او نائبه، الإمام أو نائبه، والحكمة من ذلك تمكين غير المسلمين من الاطلاع على حقائق الإسلام وعقيدته، عشان ما يعيشوا بيننا نعرفهم الإسلام، نعرفهم سماحة الإسلام وفضائل الإسلام ومعجزات الإسلام، فيكون هذا أدعى أنهم إيه يقبلوا كثيرا من الإسلام ويدخل منهم كثير في دين الله عز وجل. طيب ملاحظة، عقد الذمة لا يكون إلا لأهل الكتاب أو المجوس، لأن عندهم شبهة الكتاب، والدليل على قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى هنا إيه نص على أهل الكتاب، من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، يبقى هم يبقى الكفار لا يدخلوا في هذا، الكفار اللي هم ليسوا أهل الكتاب أو ليس عندهم شبهة كتاب، يبقى دول لا يدخلوا في الإيه، لا يدخلون في الذمة، لكن إما الإسلام وإما القتال. هذا قول، ونشوف الآن إن الشيخ ابن عثيمين يرجح القول الثاني إن حتى الكفار ممكن يدخلوا إيه في الذمة. وأما الدليل على إعطائها مع المجوس فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وأما المشركون فلا تقبل منهم الجزية، أو فلا نقبل منهم الجزية، فإما الإسلام وإما القتال، لقوله تعالى عن المشركين تقاتلونهم أو يسلمون، فيش إما القتال إما الإسلام. أما الجزية فلم يذكرها الله عز وجل إلا في معرض الكلام على إيه؟ على أهل الكتاب. وذهب بعض الفقهاء إلى أن عقد الذمة يعني يعقد لكل كافر. حديث بريدة السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوصل الأمراء قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم، طبعا إذا لقيت عدوك من المشركين كلمة عامة سواء مشركين أهل الكتاب أو مشركين غير أهل الكتاب، قال فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم، فادعهم إلى الإسلام فإنهم أبوا فسلهم الجزية. يبقى يدى الحكم عام للجميع. قال الشيخ: وهذا القول أعني عمومه لكل كافر، هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فما يشترط ألا يكون المعاهد مرتدا، يعني ما ينفعش احنا ندي عهد الذمة لواحد مرتد. ليه؟ لأن المرتد وجب قتله. ندي له ذمة في ايه بقى؟ هو دخل في الإسلام فارتد عن الإسلام، في حكم في الإسلام هنا بما يتعلق بنفسه وما يتعلق بماله وما يتعلق بزوجه، في أحكام تتعلق به. فمن الأحكام المتعلقة به أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يبقى ما ينفعش هنا يكون بيننا وبين المرتدين عن الإسلام عقد الذمة، إنما عقد الذمة اللي هم المشركين اللي هم لم يدخلوا في الإسلام أصلا، أو على التخصيص كما ذكر بعض أهل العلم وخصص بأنه في أهل الكتاب. يعني في قول يقول أهل الكتاب فقط، وقول الثاني يقول جميع المشركين، وهناك اتفاق أن المرتد لا يقول له إيه عقد ذمة. الملحوظة الثانية: إذا تم عقد الذمة انتهت الحرب وعصم الكفار أنفسهم ودماءهم وأموالهم. ثلاثة: عقد الذمة عقد لازم من جهة المسلمين فلا يجوز نقضه، وهذا باتفاق الفقهاء. وأما بالنسبة للذميين فالعقد غير لازم فيجوز لهم نقضه متى شاءوا. واتفق الفقهاء على أن الذميين مطالبون بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أي المدنية والجنائية، وأما الأحكام العبادات وما يدينون به فلهم ما يدينون به كأكلهم الخنازير وشربهم الخمور، لكن لا يحدثون بيعة، ولهم أن يرمموا أماكن عبادتهم فقط. أربعة: تقدم أنهم يطالبون بأحكام الشريعة في النفس والمال والعرض، فمن قتل منهم قتلناه. يعني ايه؟ هناخد في أحكام القصاص، أحكام الجنايات هتمشي عليهم أحكام القصاص، يعني هو عايشوا معانا ويقتلوا واحد مسلم بس يبقى نقيم عليه حد الايه؟ حد القصاص. واحد سرق منهم يبقى نقيم عليه حد قاطع اليد، حد السارق. واحد حرق مال واحد او اتلف مال يبقى نضمنه نغرمه يدفع الايه؟ المال. ومن اتلف مالا ضمناه. وكذلك اذا المسلم اتلف للذمي مال ضمنه، يعني واحد مسلم مسك عربيه واحد مثلا وكسرها له، يبقى مش عشان هو دوت مش مسلم يبقى له حقه، لا نضمنه ونلزمه بانه ايه؟ يعطيه حقه. ولا يجوز ان نغتالهم ولا نقذفهم بالزنا. ومن أتى منهم حدا، إذا أتى حد من الحدود يعتقدون تحريمه فتحكموا إلينا أقمنا عليهم الحد كحد الزنا. فهم طبعا عندهم الزنا حرام، فهم يعتقدون حرمة الزنا، ووقعوا اثنين وقعوا في زنا، فجيهم يتحكموا إلينا نقيم عليهم إيه؟ نقيم عليهم حد الزنا. فإن لم يتحكموا إلينا يبقى لا نقيم عليهم شيء، ليس بيننا وبينهم شأن. كمن زنى أقمنا عليه حد الزنا فإن لم يتحكم إلينا تركناه. وأما إن جاء بما يوجب الحد لكنه لا يعتقد تحريمه كشرب الخمر، يعني هو بيشرب خمر لكن هو عارف أن الخمر عنده حلال، فإننا لا نقيم عليه الحد، لا نقيم على الحد، لكن عليهم ألا يظهروا ذلك، فإن أظهروه عذرنا. بس يعني مش إقامة حد ولكن تعزير عشان ما ينشرش الايه؟ شرب الخمر بين الناس. خمسة: يرى جمهور العلماء أنه ينقض عهدهم إذا لم يؤدوا الجزية أو الامتناع عن تطبيق أحكام الشريعة العامة اللي احنا قلناها فوق، أو الاجتماع على قتال المسلمين. يعني إذا اجتمع على قتال المسلمين كما في السودان مثلا، يبقى دول ما بقاش ذنبيين، بقوا حربيين دلوقتي، لأن هناك راحوا عملوا جماعة وراحوا إيه تقالبوا على الحكومة هناك وانحازوا وقالوا احنا ناخد الجنوب ومش عارف، الحروب اللي ما زال قائمة هناك، يبقى أصبحوا الآن حربيين ولم يصبحوا ذميين، وليس لهم حقوق إيه، وليس لهم حقوق أهل الذمة. ستة، لا يجوز القيام لهم ولا تصديرهم للمجالس ولا بدئهم بالسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدؤون بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق، ولكن إن بدؤون بالسلام وجب الرد عليهم بقولنا وعليكم. ويجوز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نبدأهم بالتحية من غير السلام، كأن نقول كيف أصبحت، كيف حالك، أو نحو ذلك، لا بأس أنك تبدأوا بذلك. ودي يمكن إيه المآزق اللي بيقع فيه الإخوة الموظفين وكده، يا لأن دلوقتي الموظفين مثلا معاه موظف نصراني شغال معاه، وقد يقول المدير اللي عليه، فنقول له لا تبدأوا بالسلام، لكن ازاي ازيك يا فلان، ازاي حالك، اصبحت ايه، كيف اصبحت، ازاي صحتك، لا بأس ان تبدأوا مثل هذه الكلام. اما ان تبدأوا بالسلام فهنا قال ايه لا نبدأهم بالسلام، لكن هم يبدأون فنقول وعليكم. منكم تقولوا نارك سعير. هل يجوز أن نهنئهم أو نعزيهم؟ هل يجوز أن نهنئهم أو نعزيهم أو نعود مرضاهم؟ بالنسبة للتهنئة قسمين، تهنئة بالنسبة للأعياد لا يجوز، لأن ده إحياء لأعياد الكفر، كعيد الكريسماس وعيد الفصح، فهذا طبعا حرام لا نهنئهم به. ولكن تهنئة لأمور من أمور الدنيا، كان يولد له مولود أو وجد له مفقود، فيقول هذا فيه نظر، إن كان فيما ذلك مصلحة كتأليف لقلبه أو مكافأة لهم على عمل قدموه لنا، يعني هو هنأك عند مولده فأنت تكافئه على هذا، فالشيخ ابن عثيمين يرى أنه بذلك لا بأس، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز، لأن في ذلك نوع إكرام، لا يجوز إلا إذا كان يعني هو قسمه إلى قسمين. قسم الأولاني تهنئة على الأعياد، هذا لا يجوز طبعا، لأن إحياء لسنن الجاهلية. القسم الثاني تهنئة على أمور دنيوية، فهذا ينظر فيه إلى المصلحة، ينظر فيه إلى المصلحة، فإذا كان هناك في مصلحة في ذلك يبقى لا بأس أن نهنئهم، وإذا لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز لهم أن نهنئهم. أما التعزية قال، وهذا كلام منقول من كلام ابن عثيمين، قال فلا يعزون، لأن التعزية تسلية للمصاب، والله عز وجل يقول ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. لكن ده طبعا في أهل الحرب، إذا كانوا حربيين، يعني إذا كانوا حربيين مش نعزيهم. لكن بالنسبة للذميين فيقول الشيخ ابن عثيمين قال بعض أهل العلم تعزيتهم تجوز للمصلحة، كمصلحة تأليف قلوبهم أو للمكافأة إذا فعلوا ذلك بنا، فعلنا ذلك إيه، فعلنا ذلك بهم، يعني نظر هنا إلى مسألة الإيه المصالح والمفاسد، يبقى لا بأس بذلك إذا كان هناك مصالح. في كلتا الحالات ما ينفعش لا في التهنئة ولا في التعزية أن نشاركهم في كنائسهم وأماكن كفرهم، يعني أروح أعزي في الكنيسة ولا أروح أهنئه في الكنيسة، هذا لا يجوز. لكن جارك مثلا في مكافأة أو في يعني مصلحة أن تعزيه أو تهنئه، فالشيخ يرى أن في ذلك إيه الجواز. أما إذا كان حربي فطبعا لا يجوز أن نعزيه ولا أن نهنئه. وأما عيادتهم إذا كان مريض فالصحيح أيضا أنه يجوز أن نعودهم، وقد عاد النبي عليه السلام طفل اليهودي، لكن طبعا يكون نيتك في ذلك إيه تأليف القلب أو دعوته إلى الإيه أو دعوته للإسلام. أكيد أنا. طيب بعد كده خلاص خلص بقى الأسئلة، أنا بلم الموضوع كده، يعني طبعا الحاجات دي مش هينفع تتوسع فيها. حقوق أهل الذمة برضك باختصار، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب كبير في هذا الباب، وهو كتاب إيه حقوق أهل الذمة، هذا العنوان حقوق أهل الذمة، فهو باختصار يعني هو اختصرها الشيخ عمر عبد العزيز في كتابه التسامح الإسلامي، وأنا اختصرتها من اختصار الشيخ عمر في كتاب اسمه سماحة الإسلام، دكتور عمر عبد العزيز. حقوق أهل الذمة طبعا هم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لكن يعني نركز على بعض الحقوق. أولا حمايتهم من الاعتداء الخارجي، حمايتهم يعني ما نسمحش الواحد كفار يريدون أن يعتدوا على بعض أهل الذمة. قالوا احنا جاي مش هنقاتل المسلمين، احنا جايين بس نقاتل كذا واحد من الايه من اليهود اللي عندكم او النصارى اللي عندكم، نقتلهم. بيقول لهم لا، دول اهل ذمه، طب انتوا مالكم مالهم، هم مش على دينكم، لكن بيننا وبينهم ذمه، ذمه الله وذمه رسوله. شوف ابن حزم بيقول ايه. قال ابن حزم في كتاب مراجع الاجماع ان من كان في الذمه وجاء اهل الحرب الى بلادنا يقصدونه، يعني قصدين مش قصدين المسلمين، قصدين أهل الذمة، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالقراع والسلاح، وقتلهم والسلام، هي والسلاح قراع له الخيل والبغال والحمل، ونموت دون ذلك صودا لمن هو ذمة الله وذمة رسوله. يعني منكم حرب كلفنا كتير وناس تموت وتستشهد وسلاح وخسائر عسكرية وخسائر مادية، ده كله ليه؟ حماية لأهل، لأن بيننا وبينهم ذمة، بيننا وبينهم عهد، نحن نحميهم من أي اعتداء خارجي، أيضا نحميهم من أي اعتداء داخلي. وقد كانت وصايا الخلفاء لأمرائهم بأهل الذمة مشهورة معلومة، وصرح الفقهاء وأكدوا على دفع الظلم عنهم والمحافظة عليهم. يعني ما ينفعش احنا نترك أي واحد كده يقولك ده مش مسلم، يلا اضرب في عياله، اضرب في قطع في امواله، خرب في دياره، ما ينفعش، لان هو بيننا وبينهم ذمه، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، يبقى لابد ان نحميهم من اي اعتداء. زي ما قلنا من شويه انه لو حد اتلف لهم مال ضمناه ان يرد عليه مثله او قيمته. حمايه الدماء والابدان، وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وقد أجمع الفقهاء على أن قتل الذمي من كبار الذنوب، يبقى طالما قتل في الذمة فقد عصم دمه وماله وعرضه. حماية أموالهم، فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال الذمي بدون حق، ولا أن يماطله في دين استدانه منه، بل إن الإسلام حملهم أموالهم التي يعتبرونها هم مالا، مع أن الإسلام لا يعتبرها مالا كالخمر. يعني إذا واحد ذمي باع خمر، باعوا مع بعض كده خمر، كذبوا من الموضوع دوت، لو مع المسلم هنقوله ده إيه، ده مش مال، لأن إحنا قبل كده اتفقنا إن الخمر والخنزير ليس مالا متقوما، لكن هما مع بعض دي أموال عندهم، فنحميها لهم، نحمي لهم هذه الأموال وهذا الكسب اللي هم اكتسبوه، ونعتبرهم لهم مال يمتلكونه، عشان نروح نأخذهم منهم وانت عملت عمل وبعت خنزير، واحنا الخنزير محرم عندنا، واحنا لا يجوز أن تبيع الخنزير، وحظيرة الخنزير لازم نولع فيها ونحرق فيها، وممنوع حد يبيع منكم أي خنزير، لا ما فيش الكلام ده كله. فطالما يعتقدون حل هذه الأمور فنحن نتركهم على ما أباحوه لأنفسهم، ونعتبر هذه أموالا محترمة ومتقومة، ولو حد اعتدى على قتل هذه الخنازير أو كده يبقى ينضمنه هذه الأموال. تأمين احتياجاتهم، تأمين احتياجاتهم عند العجز والشيخوخة. طبعا حمدكم منهم جزية، ونتكلم عن الجزية دي مقدارها قد إيه، يعني طبعا هم بعض الناس في الزمن احنا فيه طبعا لما تأسدوا ابتدوا يتكلموا ازاي الجزية ومش عارف ايه وكلام ده كله، مع ان لو حسبتها ستجد ان المسلم يدفع اكثر مما يدفعون، لان المسلم واجب عليه زكاة المال، هم لا ناخذ منهم زكاة مال. يعني واحد منهم لو معاه زي بتاع شبكة موبينيل ده معاه مليارات، مش هناخد منه زكاة مال، فلكن المسلم هناخد منه زكاة مال. فعما اقول بقى انه يؤخذ من الغني من الفقير دينار، ومتوسط الحال دينارين، والغني 4 دنانير، كم يساوي هذا أمام الملايين اللي هم يملكونها، وبعدين لا يؤخذ إلا من الذكور، لا يؤخذ من النساء، والقادرين لا يؤخذ من العجزة والشيخوخة والمرضى والأطفال، لا يؤخذ من البالغين. ها لكن احنا عند يعني لو ان طفل صغير صبي ورث مالا اخذنا منه زكاة اموال وهو صغير، ها لكن هو لا يؤخذ منهم شيء الا هذه الجزية التي في مقابل ذلك، ها يعني كضريبة دمغة. هذا دلوقتي بياخدوا على بيسموه ايه الموقف ده، بيسموه كارت، اللي ماشي بالعربية يقول له ها كارت، طلع ماشي طلع على اسكندرية يدفع مش عارف ايه، في الراحة يدفع وفي الجاية يدفع حتى لو دخلت غلط. يعني واحد ضل الطريق فمشي مرة على الكارتة يدفعوه 5 جنيه، بعد كده قال له هروح فين يا جماعة، ده انا رايح الصعيد مش رايح اسكندرية، طب يرجع هو رجع يدفعوه 5 جنيه. فيعني ايه فزي طبعا واحد قاعد في حماية ونقول لك لو حد جه قاتلك الدولة كلها تطلع تحارب بيك عشانك تحميك، شايف ان دي حاجة كبيرة ان تدفع في خزانة الدولة حدش ياخدها يحطها في جيبه، دي في خزانة الدولة المصالح العامة، وانت اول الناس بتنتفع بالمصالح، تنتفع بالكهرباء وتنتفع بالمية وتنتفع حتى بالاجهزة المعدات الحربية والكلام ده كله. فانت لو شفت الجزية هذا شيء رمز في مقابل كل الكلام احنا بنقوله ده كله. طيب تأمين احتياجاتهم كمان عند العجز والشيخوخ، اذا عجز وافتقر ومرض مش هناخذ منه حاجة. وقد ورد في عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق وكانوا من النصارى، وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دين يتصدقون عليه طرحت جزيته، يعني مش هاخد منه جزية، وعلى وعيلة من بيت مال المسلمين هو وعيلة، يعني هنديله معاش، يديله معاش يتعايش به، ها هو ومن يعودهم. يبقى الجزية دي بتبقى في وقت وفي وقت تاني بتاخد ايه مقابل ذلك، يعني اعتبرها سيرة تأمينات اجتماعية، ها مش بيعملوا معاشات كده مع الموظفين اي حاجة زي كده، ها تدفع شيء ولما يحصل لك اي آفة ولا حاجة مش هناخد منك وهنديك من خزانة الدولة. حرية التدين وهي حرية الاعتقاد والتعبد، ها هم بيقول الاب والابن والروح القدس ثلاثة دول واحد، خلاص يقول زي ما يقول، مع ان هذا كلام لا يدخل العقول لكن هم يتعبدون بما شاء، يعني تعبد بهذا التعبد ان المسيح صلب ومات وقام بعد 3 ايام اعتقاده، مش لو سمعناه بيقولوا كلام مش نكتب، هو يعتقد هذا، وهذا طبعا احنا اعتقدنا هذا كلام كفر، لكن هو يعتقد هذا سيبه في حاله، ها فمش هنقتله على هذا الاعتقاد مع اعتقادنا ان هذا كفر، ويقول ان المسيح ابن الله او نحو ذلك وهذا كفر، لكن لهم حرية الاعتقاد، ها بدون ان نتدخل ولا نقرهم على الدخول في الاسلام، لان الله قال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وأما أن تأمل عقود المسلمين أهل الذمة وجدها تنص على حماية أموالهم ومعابدهم. حرية العمل والكسب، يعني مش أهل الذمة يكونوا في بلادنا نقول له ممنوع تشتغل ممنوع تتكسب، لكن يتعاملوا زي المسلم بالضبط، يعني النظام الاشتراكي ظلم الخلق كلهم، قالوا ممنوع حد يمتلك مالا، النظام الاشتراكي اللي كانوا بيزمروا له في وقت من الأوقات، ها جعل الشعوب لا تمتلك شيئا، انما اللي يمتلك كل حاجه الدوله، وانت يا عم عايز ايه احتياجاتك خدها، عايز سكن عشان تتجوز نجيب لك سكن، خد سكن من الدوله، وخد بطاقه تموين تاخد التموين بتاعك الشهري، عايز فلوس ليه؟ ما تعيا في مستشفى. طبعا كل ده كلام في الهوى، لان طبعا معروف ان الحاجات اللي بتبقى عامه دي بتبقى حاجات فاشله، التموين طبعا بيتسرق نصه، ها والباقي بقى لا يصلح للحيوانات، مستشفيات تروح المستشفيات تترمي في العنابر من غير اي عنايه، لا تملك شيء، يبقى عبيد للدوله، يعني جعلوا الخلق كلهم عبيد، وقالوا بيعتبر ده هو ده اللي هينجي البشريه عشان يبقى الناس سواسيه، ما هو كل حاجه لازم تلاقي نعق، ها ينعق فيتلم حواليه اللي بيحبوا الزمر والطبل. اي واحد يجي طبل زمر يتلمع على الناس, ودول برضه ايه بيزمروا طبل يتلمع على الشرقية, هتعال سفر كده على الناس حتى انهار. الاسلام اعطى الملكية ومنح الملكية ومنحها ايضا لاهل الذمة, يبيع ويشتري ويتكسب ويتملك, كل شيء اباحه لو الاسلام. فذلك بالبيع والشراء ومزاولة المهن من اي انواع الانشطة والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية. 8 توظيفهم في الدولة, لا يحرمون من وظائف الدولة بس بشرط الحاجات اللي فيها الصبغة الدينية مش نوظفهم فيها, كقيادة الدولة وقيادات الجيش, يكونش هم في القيادات كالإمامة ورئاسة الدولة وقيادات الجيش والقضاء بين المسلمين والولاية على الصدقات, لأن هذه كلها ولايات, والله عز وجل لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا فلا نجعل لهم في هذه الولايات, وغير ذلك من أنواع الحقوق التي امتاز بها الإسلام بالتسامح وحماية هؤلاء الأقليات الذين تحت عهده وذمته وضمن لهم هذه الحقوق. طيب آخر حاجة في هذا الباب هي ما يتعلق بالجزية, دي بقى عشان جاي موضوع الجزية, فالأحكام متعلقة بالجزية. مين الذين يدفعون الجزية؟ من هم المكلفون من أهل الذمة بدفع الجزية؟ نقول تأخذ الجزية من البالغ العاقل الذكر مع توفر الصحة والقدرة المالية, يعني كمان يكون إيه صحيح وقادر, لكن هو غير قادر مش هندفعه, والسلامة من العاهات المزمنة والحرية. فلا تجب الجزية على الصبي ولا المجنون ولا تجب على النساء ولا على المرضى ولا على الفقير المتعطل عن العمل ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس ولا على الزمنة اللي هم عندهم مرض مزمن يعني كالأعمى والشيخ الفاني ولا على العبد. ومن صار أهلا من هؤلاء أثناء السنة أخذ منهم جزية, كالصبي مثلا بلغ يعني أول سنة خمسة بالغ, نص السنة بلغ, آخر السنة نأخذ منه نص الجزية, نص السنة ما يساوي نص المدة. كصبي بلغ أو فقير اغتنى أو عبد أعتق أخذت منه الجزية في آخر الحول, فإذا اغتنى مثلا في نصف الحول أخذ منه نصف الجزية فقط. يبقى دول اللي أخذ منهم الجزية, يبقى مش على الجميع, حتى لو كان فيهم يعني ناس أغنياء مش هيأخذ منهم إلى القدر المطلوب منه, مش هيأخذ منه إلى القدر المطلوب منه كما سنذكر المقدار الجزية المطلوب منه ووقت أدائه. ذهب الشافعية إلى أن أقل الجزية دينار لكل سنة, ومن متوسط الحال ديناران, ومن الغني 4 دنانير, وغيره من الفقهاء تقريبا نفس المعنى, بس بعضهم بيعتبر بالدينار وبعضهم بيعتبر بإيه بالدراهم. والدينار يطلق على العملة الذهبية التي كانوا يتعاملون بها, والدرهم يطلق على العملة الفضية التي كانوا يتعاملون بها. ومذهب الحنفية والحنابلة قريب من هذا المذهب, إلا أنهم يقدرون بالدراهم, فالجزية 12 درهما والمتوسط 24 درهما والغني 48 درهما. وأما الملكية فلم يعتبرون تقدير معين, لكن على حسب ما يراه الإمام, وده لعله أحسن الأقوال لأن ما فيش أحاديث نصت على هذا التقدير, والحديث اللي هو دينار لكل حال حديث ضعيف, فالأولى أن يرجع ذلك إلى رأي الإمام حسب ما تقتضيه المصلحة. متى تسقط الجزية؟ باعتناق الإسلام وتسقط بالموت, يعني إذا مات خلاص لا نأخذ منه الجزية, أو إذا أسلم لا نأخذ منه الجزية طبعا, وزي ما قلنا قبل كده إذا أصب بعاهة, إذا افتقر, إذا بلغ به الشيخوخة, كل هؤلاء لا نأخذ منهم الجزية بل نعولهم من بيت المال. هذا ما يتعلق بعقد الذمة. يبقى احنا كلنا دلوقتي تكلمنا عن عقد الهدنة, وهو النوع الثالث الذي تنتهي بالحرب, والنوع الرابع عقد الذمة الذي يكون بيننا وبين الذين نسمح لهم بالبقاء معنا, وأن هذا عقد مؤبد. طبعا بعد ذلك نتكلم بقى حكم الأنفال والغنائم في الحروب, فهذا طبعا يحتاج إلى بداية لدرس جديد, فنجعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونكتفي الأسئلة بعدين إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، خطيب يوم الجمعة فضيلة الشيخ عبد الحميد النبي.